الفخر عشان أهله خلانه ده الفرح أوان والفرحة لينا عرسك مش عادي زينة وجو هادي والكل هنا راضي والشوق مالينا الفخر عشان حلو.